فهو نصف قيمة لا قيمة كاملة، وذلك لأنه بنقل الإجماع يثبت اكتفاء 500، فإذا ضمنا إليه باقي الإمارات قد يصير المجموع مستلزما لقول الإمام، فيثبت حينئذ قول الإمام. هذا حصيلة ما ذكرناه بالعكس. الشيء الجديد الذي نريد أن نذكره الآن هو أن هذا الذي قلناه الطريق الذي بيناه إنما تتم لو المجموع كان ملازما عليكم السلام ورحمة الله، لو فرض أن المجموع كان ملازما لقول الإمام، أما إذا فرض أن المجموع لم توجد ملازمة عادية بينه وبين قول الإمام، ملازمة عادية لم تكن موجودة، نعم المجموع قد يحصل العلم قد لا يحصل، لكن ملازمة عادية ما كانت موجودة. لا تقول لي شيخنا هذا شلون يصرف انه قد يفيد العلم وقد لا يفيد العلم لكن ملازمة عادية ما موجودة؟ اقول لك هذا امر وجداني. مثلا اخبار 20 شخص بموت زيد لا يلازم عادة موت زيد، ولكن قد يحصل من اخبار 20 العلم بموت زيد، قد يحصل الحكم، قد يحصل قد ما يحصل، لكن ملازمة عادية ما موجودة. أكو بعض المراتب ملازمة عادية فيها ثابتة، مثل إخبار 1000 شخص بموت زيد، هذا ملازمة عادية بينه وبين موت زيد موجود، لكن اخبار 20 او 10 او 5 لا يستلزم عادة العلم بموت زيد، ولكن قد يحصل العلم. الشيخ الانصاري رحمه الله يقول احنا قلنا اذا المجموع يحصل العلم بقول الامام تحت المجموع يا مقصير، يعني اتفاق 500 ويا من ويا سائر الامارة، اذا هذا المجموع يستلزم قول الامام فيثبت حينئذ قول الامام، واما اذا فرض المجموع لا يستلزم قول الإمام، فإخبار الشيخ الطوسي بالإجماع لا يكون حجة لا في قدر 2000 ولا في قدر 500، في كليهما لا يكون حجة. ليش؟ لأجل أنه معنى حجية الخبر ترتيب الآثار اللوازم الشرعية أو العادية، ومعلوم إخبار الشيخ الطوسي ليس له لا لازم شرعي ولا لازم عقلي، لأن قول الإمام ليس بلازم لإخبار الشيخ الطوسي حتى مع ضم الضمائم إليه، لازم شرعي او عادي لا يثبت قول الامام ليس لازما لا شرعيا ولا لازما عاديا حتى مع ضم القرائن والامارات الاخرى اليه فلا يكون حينئذ حج الخبر انما يكون حج اذا كان له لازم اما اذا كان يستلزم اما على نحو الملازم الشرعي او على نحو الملازم العادي ايش كان يستلزم قول الامام يعني كان يستلزم الحكم الشرعي ومعلومه اخبار الشيخ الطوسي على الفرضية الذي فرضناها لا يستلزم لا شرعا ولا عادة قول الامام فلا يصير اخباره حجة فاخبار الشيخ الطوسي اذا يصير حجة ويثبت الخمسمائة لو فرض ان الخمسمائة مع باقي الضمائر كان يستلزم عادة قول الامام واما اذا لم يستلزم بل قد يحصل العلم وقد لا يحصل فهنا لا يكون اخبار الشيخ حجة لان الاخبار انما يكون حجة اذا لان معنى حجية الخبر لان معنى حجية الخبر يعني ترتيب اللازم لو الشرعي لو العادي ومعلوم قول الامام هنا لا هو لازم شرعي للمجموع على الفرض ولا لازم عادي فلا يكون اخبار الشيخ حينئذ حجه تنطبق العباره نعم لو كانت الفتاوى لو فرض ان هذه الفتاوى الذي ينقلها الشيخ الطوسي ايش قد الفتاوى الذي ينقلها الشيخ الطوسي الفتاوى الذي ينقلها الشيخ الطوسي ايش قد كانت 2000 لا 2000 لكن المقدار الذي يثبت ايش قد 50 نعم لو كانت هذه الفتاوى المنقولة اجمالا يعني سيقول 2500 بس المهم في 500 احنا غرضنا في 500 لو كانت هذه الفتاوى الذي ينقلها الشيخ هاي الفتاوى 500 أقول الشيخ هو ينقل الفتاوى 500 شلون ينقل شلون ينقلها الشيخ كل واحدة ينقلها بخصوصها لا بخصوصها وإلا يكون يبعد من نفسها لشوكت يبعد نفس ساعات 4 ساعات حتى يعدد ماذا العلماء فهو ينقلها ماذا إجمالا يعني يكون قام اتفاق العلماء هذا قام اتفاق العلماء نقل لكل فتوى للتضمن فلذلك يقول نعم لو كانت هالفتاوى 500 المنقولة اجمالا تنقل اجمالا بمن بلفظ الاجماع حينما تنقل بلفظ الاجماع ويقول قام الاجماع هذا قول قام الاجماع نقل لكل فتوى على سبيل الاجماع لو كانت هالفتاوى المنقولة اجمالا بلفظ الاجماع على تقدير ثبوتها لنا اذا فتت ان بالوجدان لو كنا احنا حصلينها مما لا يكون لا بنفسها ولا بضم الضمائر لا تكون ملازمة بينها حتى مع ضم الضمائر بينها وبين قول الامام مما لا يكون بنفسها او بضميمة امارات اخرى مما لا تكون مستلزمة خبر التكوين مما لا تكون مستلزمة لا بنفسها ولا بالضمائر لا تكون مستلزمة عادة يعني ملازمة عادية مستلزمة عادة للقطع بقول الإمام ملازمة عادية ما أخذ قد يحصل العلم وقد لا يحصل العلم لكن ملازمة عادية ما أخذ وإن كانت هذه الفتاوى مع الضمائم أو بدون ضمائم قد تفيده قد تحصل العلم لكن ملازمة عادية ما أخذ هنا لم يكن معنى لحجية خبر الواحد في نقلها يعني في نقل هذه الفتاوى هذا خبر الواحد لا يكون حجة خبر الواحد يا يعني مقصودنا خبر الشيخ الطوسي لم يكن معنى لحجية خبر الواحد في نقلها في نقل هذه الفتاوى لم يكن معنى لحجية خبر الواحد تعبدا، تعبدا غير علم للحجية، يعني لا معنى لحجيته تعبدا. ليش؟ لأن معنى التعبد بخبر الواحد في شيء، معنى التعبد بخبر الواحد في شيء، في شيء يعني مثل في نقل الفتاوى، معنى التعبد معنى أن هذا الخبر الواحد عبدنا به وحجة. شنو معنى حجة؟ شنو معنى عبدنا به؟ يعني ترتيب لوازم لو الشرعي والعادي، ومعلوم أن قول الإمام لا لازم شرعي لا لازم عادي، ترتيب لوازمه لوازم ذلك الشيء الثابت له، يو بنفسه ثابت له ولوازم له، يو لوازم له بضميم الضمائن كما في موردنا، ولو بضميمة، يعني ولو كانت لوازم بضميمة أمور أخرى كما في موردنا، فإن قول الإمام لازم لأخبار الخمسمية لفتاوى الخمسمية لكن بعد ضم ضمائن. فلو أخبر العادل بإخبار 20 بموت زيد، ونفرض ملازمة ماكو بين إخبار 20 وبين من؟ وبين موت زيد، ملازمة عادية ما موجودة، وفرضنا أن إخبارهم قد يوجد العلم، قد يوجد ملازمة عادية ماكو، قد يحصل علم قد ما يحصل. فإهنا إذا واحد قال لي أخبرني 20 بموت زيد هذا خبر يسلحك؟ لا. ليش؟ لأجل أنه معنى حجية الخبر ترتيب اللازم، وموت زيد ليس بلازم لا عادي ولا شرعي، وفرضنا أن إخبارهم قد يوجب العلم وقد لا يوجب، لم يكن خبره حجة بالنسبة إلى موت زيد، ما يكون حجة في إثبات الموت. ليش؟ إذ لا يلزم من إخبار 20 بموت زيد موته، يعني موت زيد، فإذا لا يلزم لا يكون هذا الخبر حجة. وبالجملة معنى حجية خبر العادل وجود ترتيب ما يدل عليه المخبر به مطابقة أو تضمنا أو التزاما، معنى حجية خبر العادل وجوب تركيب ما يدل عليه المخبر، المخبر به شنو هو؟ المخبر به، المخبر به شنو هو؟ المخبر به هو آراء العلماء الخمسمية في مثالنا. معنى حجية الخبر وجوب ماذا؟ تركيب ما يدل عليه المخبر به، يعني ما يدل عليه المخبر به، المخبر به هو اتفاق الخمسمية، يوم ما يدل عليه مطابقة. مثل إذا واحد أخبرني بأنه الشيء الفلاني واجب، واجب، فالمخبر به شنو هو؟ اشرح لي صيد الوجوب، فأرتب أثر الوجوب، أثر الوجوب شنو هو؟ هذا مثل مطابقة والوجوب، أثر شنو هو؟ مثل وجوب الاجتهاد، فيكون أمثلة كثيرة، فيكون معنى حجية الخبر ترتيب أثر المخبر به، يو أثر يو أثر ماذا؟ المطابق، ترتيب ما يدل عليه المخبر به مطابقة، هاي مطابقة أو تضمنا أو التزاما، هذه قيود علما للمخبر به، يعني المخبر به المطابق في مثال الوجوب، مخبر به مطابق. وقد يكون لا، المخبر به ماذا؟ تضمني، ذلك الشيء يكون ماذا؟ تضمنيا، مثل إذا واحد أخبرني بما بوجوب هذا الشيء وبحرمة ذاك، أو مثلا أخبرني بعدالة أهل ماذا؟ هذه البلدة، أهل هذه البلدة، فعدالة هذا الشخص وذاك الشخص وذاك يصير مدلول حينئذ تضمني، وليس مدلول مطابق، المدلول المطابق هو عدالة مجموع. فمعنى حجية خبر العادل وجوب ترتيب ما يدل عليه المخبر به، هو أكد ذلك مخبر به مطابقة، مثل إذا أخبرني بوجوب هذا الشيء، أو كان ذلك المخبر به تضمنا، مثل ما إذا أخبرني بعدالة أهل هذه البلدة فعدالة كل واحد واحد رح يصير حينئذ مخبر به تضمنا، أو مخبر به التزاما، التزاما مثل مورثنا، فإنه لو أخبرني باتفاق 500 أو للإمام رح يصير مخبر به لكن التزاما أو التزاما. بس هذا الالتزام، هذا المدلول الالتزامي، لو مدلول التزامي عقلي، لو مدلول التزامي عادي، لو مدلول التزامي شرعي، في موردنا مدلول التزامي ما هو؟ مدلول التزامي عادي، لأنه مدلول لازم عادية، مسلول التزامي مثلا شرعي لزلما شرعي شرعي شرعي لزلما شرعي لو أخبرني بأنه فلان مات لازم من الشرعي شنو وجود تفحيل التركة بعد يعني ووجود العدة على زوجته هذا لازم فينا ابن شرعي اللازم العقلي لزلما اللازم ماذا العقلي لزلما إذا أخبرني بأنه ماذا فلان ماذا قد مات لازمه العقلي إذا أنه مثلا مات لازم العقلي مثلا ما أدري إذا شنو قد لازم عقلي يجيب مثلا العقل مو مهم التطفل ويا أثر الذي يجيبه لا يصير لازم ها مثلا لا يتنفس اخترض لازم ماذا إذا لا تقول هذا لازم عادي مثلا مو أنه ماذا عقلي اخترض لازم عقلي يسمي أثر هذا أو التزاما عقليا أو عاديا أو شرعيا دون ما يقارنه دون ما يقارنه هذا يدب في من يدب هذا فمعنى حجية الخبر وجوب ترتيب ما يدل عليه المخبر به لو ما يدل عليه المخبر به بالمطابقة لو بالالتزام لو بالتضمن دون أما أردت بالمقارنات لا لا وفي موردنا قول الإمام مقارن لإخبار الخمسمية وليس بلازم العلم بقول الإمام قعد نفترض أمر إتفاقي أمر مقارن وليس بلازم دون ما يقارنه أحيانا نقطة ثم إن ما ذكرنا لا يختص بنقل الإجماع يقول هذا القيم الذي بيناها للإجماع هريمة الذي هي عبارة عن سبب نقص قيمة كلمة ترى يقول الشيخ هاي لا تختص بمن بنقل الإجماع سواء نقل الإجماع بأن هكذا قال قام الإجماع فتجي هذه الفائدة التي ذكرناها وتأتي أيضا هذه الفائدة متى تأتي لو قال لا خلافه أو قال اتفقه أو قال قامت الشهرة كل نفس الشيء مفروض قال قامت الشهرة قدر المتيقن اللي بمقدار الذي محصله عن تتبع مشكلته حتى قال سبحان يقول قامت الشهرة هذا المتيقة لدرجة تفترض 200 مثلا فهل 100 راح تثبت ماذا بقوله فإذا ضممنا الباقي وكان المجموع يلازم هل عرف بقول الإمام الأمر هم أيضا بس المقدار يقول ماذا المجموع يلازم مو أنه قد يحصل العلم قد لا يحصل العلم لذلك يقول ثم إنما ذكرنا لا يختص ما ذكرنا ماذا من الفائدة وهو أن المجموع لو كان يستلزم قول الإمام حينئذ نقل هذه الفتاوى 500 يكون حجة معتبر فيثبت 500 وانضم إلى الباقي هل فائدة يا أخي لا تختص بنقل الإجماع بل تجري في نقل الاتفاق بأن قال اتفق العلماء أو شبه الاتفاق شبه الاتفاق مثل ما لا خلافه بل يجري وياه في نقل الشهرة إذا قال قامت الشهرة بل يجري أكثر وياه لو قال قال العالم الفلاني وقال العالم الفلاني وقال العالم الفلاني سطر إنك العالم 200 عالم 500 عالم هل فائدة هم أكثر تيجي بعد أو نقل الفتاوى عن أربابها تفصيلا على جميع التقادير الفائدة اللي استرناها تيجي ثم إنه لو لم يحصل يقول الشيخ قد خسر لو فرض أن المجموع لا يستلزم العلم بقول الإمام هذا النقل يصير حجة حينئذ ولا قلنا ما يصير حجة لكن يقول الشيخ رحمه الله إذا فرض أن المجموع كان يستلزم وجود دليل معتبر يكفي وما يكفي يكفي يعني من اتفاق هؤلاء 500 من اتفاقهم ما يستلزم اتفاقهم العلم بمن بقول الإمام لكن اتفاقهم يستلزم وجود دليل معتبر بأن يفرض على أنه واحد يحصل العلم على أنه 500 يتفقون بلا دليل معتبر ليس لابد أكثر دليل معتبر هم عفروا عليه فرد رواية هم عادرين عليها لابد بس أنا ما اعترف عليها فلو فرضت ملازمة عادية بين اتفاق 500 ولاده معادية مو قد يتبقى لها اذا اتفاق الخمسمية كان يستلزم عادة العلم بوجود دليل معتبر هذا المقدار همات يكفي. اذا الخلاصة لو يفرض ان المجموع يستلزم العلم بقول الامام لو المجموع يستلزم العلم بوجود دليل معتبر على فيه التقديرين هذا يكفي والنقل يصير حينئذ مختبرا. ها دليل معتبر نحن لم نطلع عليه ها مثل الرواية بس احنا نريد نسوي هذا الاجماع من باب اجماع هذا المصطلح لا نريد نقول حج لا احنا نريد نسوي اجماع من هذا الباب حج نريد نطينا سبقينا من هذا الباب مو من باب انه يكشف عن قول الامام لا نريد نقول هذا لا اقل يكشف انه لا ضحك فالرواية كانت موجودة عندهم تامة الدلالة وتامة السنة لابد موجودة استندوا إليه أنا ما شفتها لأنه ضاعت كثير من الروايات وكثير من الروايات ضاعت فلابد هاي رواية كانت وضاعت ففي مثل هذه الحالة إذا حصل عندي علم لأنه لابد أكو بلد رواية كانت الدلالة والسنة إذا حصل علم هذا يصير معتبر بس تقول لا يحصل لي علم لأنه يمكن دول الخمسمية كلهم مشتبهين الدلالة ماذا مشتبهين فيها إذا يمكن أي هذا ما راح يصير معتبر لكن أقول لو مرض حصل علم بعد لازم عادية ترى هو هذا ما ضعيف إذا كل العلماء اتفقوا أنا يستطيع علم ملازمة بس يكون مو أنه 500 مثلا إذا أكثر من 500 مو بقي ترى يحصل علم لأنه حتما أكو لابد فرد مستند ماذا فرد رواية لابد كانت موجودة هم عثروا عليها إحنا ما عاثرين عليها بس كانت ملازمة عادية يكون يصير هو قد يتفق أو قد لا يتفق. لذلك يقول ثم إنه لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العابد هذا من المجموع هو قاعد يسطر المجموع ما نقله العابد وهو 500 والإمارات الأخرى لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العابد وما حصله المنقول إليه منه أنا الذي نقله لبعض ما حصلته أنا بالوجدان أنا اللي أحصل بالوجدان شنو هاي تساوي العلماء المتأخرين قبل وغير ذلك وما حصله المنقول إليه ما حصله بالوجدان هذا المجموع وما حصله المنقول إليه بالوجدان من الإمارات والأقوال ثم إنه لو لم يحصل من هذا المجموع القطع بصدور الحكم الواقعي من الإمام لكن حصل من المجموع القطع بوجود دليل ظني معتبر بحيث لو نقل إلينا لاعتقدناه تاما من جهة دلالة أو سنده ومن جهة الدلالة طبيعي المناسب يقول والسند من جهة الدلالة ومن جهة فقد المعارض وغير ذلك إذا حصل هتشي ملازمة عادية بين هالمجموع وبين العلم بوجود دليل معتبر كان هذا المقدار كافيا في إثبات يا مقدار وهو ما نقل وما حصل يعني المجموع بعد كافيا في إثبات المسألة في إثبات الحكم الشرعي بعد يقول الشيخ أكبر إذا صار المدار على القطع بوجود دليل معتبر لعله فقط اتفاق الخمسمية ولو من دون ظن سائر ماذا ولو من دون ظن سائر الإمارات قد يحصل هذا اتفاق الخمسمية العلم بقول الإمام لعله وحده يكفي بليل لذا يقول بل قد يكون نفس الفتاوى التي نقلها الناقل للإجماع لكن نقلها قوم تفصيلا نقلها إجماعا بكلمة عام الإجماع نفسه تكون وحدة مستلزمة لوجود دليل معتبر فيستقل الإجماع المنقول بالحجة يعني هو هذا وحده راح يصير حجة مستقلة ياهو اتفاق الخمسمية هو وحده راح يصير حجة فيثبت الاتفاق الخمسمية طبيعي لو قلنا خبر العادل حجة يثبت اتفاق الخمسمية فإذا ثبت يثبت ماذا الدليل المعتبر فراح يستقل الإجماع المنقول يستقل يعني شنو راح يصير هو دليل وحجة مستقل وحدة مستقلا وراح يصير دليل فيستقل الإجماع المنقول ياهو يعني قول الشيخ الطوسي قام الإجماع هذا قول قام الإجماع الذي يثبت الخمسمية وحده هو راح يصير دليل معتبر من دون حاجة إلى ضمضمائه. لكن بعد إثبات حجية خبر العادل في المحسوسات، بعد ما نقول خبر الواحد حجة في المحسوسات، راح يثبت اتفاق الخمسمية، وإذا ثبت حينئذ راح يثبت ماذا؟ العلم بوجود دليل المعتبر، إلا إذا ملاد مع هذه الناس بين اتفاق الخمسمية وبين ماذا؟ أو بين المجموع وبين من؟ وبين العلم بوجود دليل معتبر. أكبر وآخر جدا، إلا إذا منعنا كما تقدم سابقا عن استلزام اتفاق أرباب الفتاوى، هذا ما يستلزم اتفاقهم عادة لوجود دليل لو نقل إلينا لوجدناه تام. ولكن ما أقول بين اتفاق دول أو بين المجموع وبين العلم بمن؟ بوجود الدليل المعتبر. ملازمة ما أقول، وإن كان قد يحصل صدفة العلم، ملازمة هذه ما أقول، وإن كان قد يحصل العلم بذلك يعني بوجود الدليل المعتبر من ذلك يعني من هذا الاتفاق ومن سائر الضمائم، إلا أن ذلك ملازمة ما أقول قد يتبقى ذلك، إلا أن ذلك يعني حصول العلم، إلا أن ذلك يعني حصول العلم شيء قد يتفق وقد ما يتفق، ولا يوجد ثبوت الملازمة. هذا حصول العلم ما يوجد ثبوت الملازمة العادية التي هي المناطق في الانتقال من المخبر به ياهو هو اتفاق 500 إليه يعني علمه إلى الدليل المعتبر، ملازمة ما عادية. على عجيب يصير هذا ملازمة عادية ما أكو، لكن قد يحصل علم قد لا يحصل، يقول هذا شيء وجداني. أضرب لك مثال، ألا ترى أن إخبار عشرة بشيء، أخبروني عشرة بموسى، هذا قد يوجب العلم بذلك الشيء بموسى؟ قد يوجب، أي وقت ما يوجب خليها من العلم اتخليها، لكن ما أكو ملازمة عادية، لكن لا ملازمة عادية بينهما، يعني بين إخبار العشرة وبين موسى، بخلاف إذا أخبروني شكيف إخبار شكيف إخبار العلم الف، اكو ملازمة عادية بينه وبين موسي، بخلاف اخبار الف عادل محتاط في الاخبار مقدسين ورعين اتقياء، بخلاف اخبار الف عادل محتاط في الاخبار فهنا ملازمة عادية ماذا موجودة. اذا نقول وبالجملة هيك راح نقول، وبالجملة الخلاصة يوجد في الخبر مرتبة تستلزم عادة علم تستلزم عادة المخبر به، العلم بالمخبر به وهو موسي تستلزم عادة لتحقق المخبر به، لكن توجد مرتبة أخرى لا تستلزم، لكن قد توجد أحيانا قد لا توجد، لكن ما يوجب يعني، لكن المرتبة الذي توجب العلم هو دائما تستلزم، لكن ما يوجب يعني المرتبة الذي توجب العلم أحيانا قد لا توجبه يعني أحيانا أخرى، فملازمة ما وجود. وفي الحقيقة ليس هو بنفسه الموجب في مقام، يقول وفي الحقيقة لابد من الاتفاق إلى شيء، وهو على أنه هذه العشرة الذي قلنا قد تحصل العلم قد ما تحصل، هذه العشرة بنفسها هي ما تحصل العلم، وإلا إذا كانت بنفسها تحصل العلم لازمه دائما يكون تحصل العلم، فلابد هذه العشرة في بعض الأحيان تحصل في بعض الأحيان ما تحصل لأجل أمور أخرى، مو بما هي عشرة، لابد أكثر عوارض وماذا أمور أخرى، مثل ما مثل عشرة إجوا أخبروني بموت زيد، أنا أدري زيد هماس مريض، أدري هماس زيد هو ماذا مريض، وأدري دول ما إلهم غرض في من في الإخبار بموت زيد، هل ترى إلا من أجمعها راح يحصل العلم ماذا بموت زيد، وإلا لو عشرة إجوا نفسهم أخبروني بموت زيد لكنه زيد كان نشيط قوي وفرق أنه إلهم غرض شويونا أحتمل يحصل العلم يولا، لا فإذا تبين أن هذه العشرة بنفسها هي لا تحصل العلم، وإلا إذا كان بنفسها تحصل العلم لازمه دائما يكون تحصل، مو قد توجد قد لا توجد يكون دائما، فلا بد أكبر القرائن وطوارئ وخصوصيات لأجلها يحصل العلم وقد ما يحصل. لذلك يقول العشرة مع ماذا؟ إذا فرض على أنه كان أكو قراءة وكذا بني ملازمة عادية تصير، فيصير في نائل ماذا؟ إذا مع تشريع ماذا؟ لا لا ألف حصل لي ألف العشرة معنا إذا فرض على أنه كان فقراء وكذا بل بالنسبة عليه سيصير حينئذ ماذا إذا مع تجميع ماذا؟ لا لا ألف حصل لي على الألف بأنه يصير من طيب المرسل لكن الملازم عادية مقصفة حصل هذا الشيء صدفة المفروض ماذا حصلت ماذا هذا العلم ماذا من العلم صدفة لأجل ماذا هذا يعني لأجل هذا العشرة اقترن بها القرائن فصائحين أجل ماذا حصل علم لكن لو ما مقترن هالقرائن مثل اجوا عشرة اخبروني بينا بغير هذا الشيء فملازم عادية مقصفة يعني فأنت تقول تقولون ان العشرة ايش وقت ما كانوا ياها القرائن ملازم عادية راح تصير فإذا ملازم إيه مو بعيد إذا هذا القرآن اشتمت تقولين يكون هناك عشر لا من ذلك المثال مثلا مثال غير مثلا في تشريح هو يكتبه هالمثال إيه بيضا بعيد القرآن لذلك يقول وفي الحقيقة ليس هو بنفسه الموجب في بل ليس هو الموجب في مقام حصول العلم ليس هو الموجب يعني مو هاي المرتبة وهي العشرة بنفسها أوجب حصول العلم وإلا إذا هي لازمه في كل الإخبارات ودائما يكون نقول يحصل علم مع أنه دائما ما يحصل علم في بعض الأحيان يحصل في بعض الأحيان ما يحصل فيتبين أكو غمائم لها خصوصية وإلا لم يتخلى وإلا إذا كان بنفسه هو الذي يحصل العلم لازمه لا يتخلى يكون دائما يحصل علم ثم إنه قد نبه